نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك القائل: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم فقهنا في كتابك وعلمنا تأويل سنة نبيك، اللهم صل عليه وسلم تسليما. اللهم ارزقنا فهمهما والعمل بهما والدعوة إليهما، واجعلنا اللهم هداة مهتدين. اقرأ يا بسم الله الرحمن الرحيم. من رأي تقرأ المسألة الأخيرة التي أمس ما إن كانت مدبرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الطلاق في الماضي والمستقبل. مسألة: وإن كانت مدبرة أي دبرها أبوه فمات أبوه ووقع الطلاق، لأن الحرية تمنع في ثبوت الملك له، فلا ينفسخ نكاحه فيقع طلاقه. هذه المسألة لعلنا لم نصب القول فيها بالأمس. الأولى: وإن تزوج أمة أبيه ثم قال: إذا مات أبي أو اشتريتك فأنت طالق، فمات أبوه أو اشتراها لم تطلق. إذا تزوج أمة أبيه ممن يجوز له زواج الأمة، فقال علق طلاقها بموت أبيه أو شراءها، قال فمات أبوه، هذه الأمة لا تطلق، لما لا يقع عليها الطلاق؟ لأنه يقول: إذا مات أبوه انتقلت إليه بالملك، فإذا وقع الملك انفسخ النكاح، لأنه لا يجوز للمرء أن يتزوج أمته، هي ملكه ما يتزوجها، فلما أصبحت جزءا من ملكه انفسخ النكاح. المسألة الثانية: وإن كانت مدبرة، يعني الأب قال: هذه الخادمة حرة بعد موتي، وكانت زوجا لابنه، فقال الابن: إن مات أبي فقد طلقتك، أو وقع عليك الطلاق، أو أنت طالق، علق الطلاق بموت أبيه، فمات أبوه، أصبحت هذه الجارية حرة، أصبحت الجارية هذه، لأن المدبر إيش معناها؟ أن الرجل يجعل حرية الخادم أو الخادمة بعد موته، فبمجرد ما يموت تنفذ من الوصايا إن كانت دون الثلث، لأن الميت قد يوصي وقد لا يوصي، إنما يأتي بألفاظ أخرى، كان يقول: أوقفت أموالي، أو يقول: عبيدي مدبرين. فينظر إن كان هذه الوصايا تفوق الثلث، فالورث لهم بالخيار أن يعيدوها للثلث أو يجيزوها. فإذا قال دبر هذه الجارية فكانت بدون الثلث فأصبحت حرة، ويقول: إذا قال أنت طالق، الحرية ما تمنع الطلاق، يقع عليها الطلاق، وقع عليها الطلاق، فيخالف المسألة الأولى. اقرأ الشرح يا فالح. نعم. وإن كانت مدبرة أي دبرها أبوه فمات أبوه وقع الطلاق، لأن الحرية تمنع بثبوت الملك له، فلا ينفسخ نكاحه فيقع طلاقه، والعتق لأنه معلق بالموت وقد وجد معا، والعتق كذلك، لأن كونها مدبرة أصبحت حرية وأصبحت معتوقة، والعتق كذلك ما ينافي الطلاق. نعم. وقد وجد معا، لأن كل واحد منهما معلق بالموت، وهذا إذا كانت تخرج من الثلث، فإن أجاز الابن وقلنا إجازته عصية مبتدأة فهل يقع بدل عصية أصلحوها عطية مبتدأة. فإن كانت إجازته عطية مبتدأة لأنه إذا كان إذا قال هذه الجارية مدبرة ووجدنا ثمن الجارية يفوق ثلث أمواله فالورث لهم الخيار إما أن يجيزوا هذه الوصية أو يقولون إنما نجيز ثلث وصية الوالد والباقي لنا هم بالخيار في ذلك. فهذه الإجازة إذا أجازوها هل يعتبر عطية مبتدأة من عندهم؟ لأن المال أصبح مال الورثة مو مال الميت، وهم أعطوا هذه الحرية لهذه المرأة من عندهم أو أنها تنفيذ للوصية. نعم. وقلنا إجازته عطية مبتدأة فليقع الطلاق على وجهين، وإن قلنا تنفيذ وقع معا بس فقط ينتقل إلى ما بعد. فصل. وإن قال أنت طالق لأشربن الماء الذي في الكوز ولا ماء فيه، أو لأقتلن فلانا الميت، أو لأصعدن السماء، أو لأطيرن، أو إن لم أصعد السماء ونحوه، قالوا قد في الحال. طيب. يقول هذه ألفاظ أصلها أيمان، أصل هذا الطلاق، لأن الطلاق أن تحلف بالله عز وجل أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى، ولا يجوز الحلف بغير الله أبدا، لا مخلوق أي مخلوق من المخلوقات لا يجوز الحلف به. وكذلك إذا حلف بغير الله عز وجل يستغفر الله ويعود إلى ما قبل الحلف، أما إذا حلف بالله عز وجل أو صفة من صفاته وكان الشيء المحلوف عليه قربى أو من المباح فإن كانت قربى فواجب عليه ألا يحنث، يبر بيمينه، وإن كانت مما يباح وأراد ألا يبر باليمين فيكفر عن يمينه ثم يفعل الذي حلف ألا يفعله أو لا يفعل الذي حلف أن يفعله. وإذا كانت معصية فيجب عليه ألا يبر. هذه الألفاظ إذا قال بالطلاق، بعض الناس أنكروا قال ما يكون الطلاق يمين، فقال بعض أهل العلم بلى الطلاق كل الأيمان كل ما تعارف عليه الناس أنها أيمان فهي أيمان لهم، وهو لما حلف إنما حلف على شيء لله عز وجل، فإذا حلف قال الطلاق يلزمه أنه يحج البيت، أو الطلاق يلزمه أن يفعل كذا، جعلوه من النذر هو يمين، فقالوا طيب الطلاق إذا جعلته يمين حلف بغير الله، قالوا لا، الطلاق حكم من أحكام الله عز وجل، فلما كان ذاك حكما من أحكام الله وأراد أن يتقرب به إلى الله فهي أيمان من أيمان المسلمين يجب عليهم التزامها. فهنا قال حلف على شيء مستحيل معدوم أو على فعل شيء مستحيل معدوم، فهذا يقع طلاقه أو لا يقع طلاقه؟ حلف بالله أنه لا يطير إلى السماء، ما نعرف طيارات تلك الساعة ولا شيء، فهذا حلف بالله على شيء مستحيل ما يوجد، حلف بالطلاق أنه يطير إلى السماء. الحنابلة وكثير من الأئمة يوقعون الطلاق، يقول ما بعد اليمين لغو لا معنى له، وهو على شيء حلف بالطلاق على شيء مستحيل يقع الطلاق وذاك يلغى، والآخرون يقولون لا، حلف بالطلاق وقع الطلاق. هذا القول الأول. الثانين يقولون لا، حلف على شيء مستحيل فكله لغو فهذا لا يقع به الطلاق على الإطلاق. والقول الآخر وهو الصواب إن شاء الله يكون هذا يمين من الأيمان، لكن هذا اليمين لما حلف على شيء أنه غير موجود وغير مستحيل فهذه يستغفر الله ويكفر عن يمينه، إلا إذا كان كاذبا، إلا إذا كان كاذب يعلم أن هذا الشيء غير موجود فحلف عليه بالطلاق، فهذه يمين غموس لا كفارة لها. قال: أنت طالق لأطيرن أو لأشربن الذي في الكوز، أي إن لم أشربه فأنت طالق. ويعلم أن الكوز، الكوز إناء فيه عروة كالمغراف اللي يسموه مغراف، فإن كان هذا الكوز لا عروة له يسمى كوب، وجمعه أكواب، وذاك يسمى كوز وجمعه كيزان، فحلف أنه لا يشرب ما في الكوز أو لا يشرب ما في الكوز، وهذا الكوز يعلم أنه لا ماء فيه، فكأنه علق الطلاق على مستحيل، فهي يمين لغو فيها الكفارة، فيها الكفارة ويستغفر الله. والحنابلة يرون أن الصحيح من القولين عندهم أنه يقع به الطلاق. اسمعوا القول الآن، اقرأ. وإن قال أنت طالق لأشربن الماء الذي في الكوز أو ولا ماء فيه، أو لا أقتلن فلان الميت، أو لا أصعدن السماء، أو قال لا أقتلن فلان، يعلم أن فلان الميت مدفون في القبر منذ سنين، حلف على شيء مستحيل غير موجود، فقالوا يقع الطلاق ويلغى الوصف، هذا التعليق يلغى. نعم. أو لا أصعدن السماء أو لا أطيرن أو إن لم أصعد السماء ونحوه. طلقت في الحال، هذا المذهب كما لو قال أنت طالق إن لم أبع عبدي فمات العبد، ولأنه علق الطلاق على نفي فعل المستحيل وعدمه معلوم في الحال، وفي الثاني لا، وعدمه معلوم في الحال وفي الثاني، هذه الواو المشطوبة دي الفاصلة تحذف، هذه الفاصلة لا معنى لها، لأن القارئ إذا قرأها تحيل المعنى، تغير المعنى، يصير الفاصل إن حبها يقول والثاني، وعدمه عدم هذا العبد الميت، وهل هذا الذي يقتله وهو ميت معروف أنه عدم في الحال أي في هذا الوقت، وفي ثاني الحال أي في المستقبل. نعم. وعدمه معلوم في الحال وفي الثاني. نعم. فإنه يوقع الطلاق. نعم. وقال أبو الخطاب في موضع لا تنعقد يمينه، وحكاه عن القاضي، لأن اليمين المنعقدة هي التي يمكن فيها البر والحلف، وهو منتف هنا. قال في الشرح: والصحيح أنه يحنث، فإن الحالف على فعل الممتنع كاذب حانث، قال الله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم. أبو الخطاب قال هذه لا تنعقد يمينه، ولعل هذا هو الصحيح، لكن هم قالوا لا، لا تنعقد يمينه، لأن اليمين هي التي فيها يبر باليمين أو يحنث، إما أن يأتي باليمين مما يوافق اليمين فيمتنع إذا حلف على الامتناع، أو يفعل إذا حلف على الفعل، أما هذا النوع من الحلف ما فيه بر ولا حنث، فليست بيمين، فلا يقع طلاق ولا يكفر. قال ابن قدامة عم المؤلف في شرحه الكبير، قال: لا، الصحيح أنه يحنث. لما يحنث؟ قال: لأنه كاذب، فهذه يمين، والله عز وجل سماها يمين. قيل له: كيف سماها يمين؟ جاء بهذه الآية على لسان المشركين: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، فأجابهم الله: بلى وعدا عليه حقا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بلى أي سنبعثهم، هؤلاء أقسموا لا يبعث الله، قال بلى يعني نبعثهم يوم القيامة، هذا وعد، وعد الله نفسه بذلك، ما أحد ألزمه بذلك، وعدا عليه حقا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم، يعني يبعثهم يوم القيامة لأمرين، هناك علتان حكمتان من هذا البعث، ليبين لهم الذي يختلفون فيه، هم يختلفون، يقولون المسيح إله، ويقولون أن أحد لا يبعث، فيوم القيامة يبين الله لهم أنهم مبعوثون، وأنه لا إله إلا هو وحده، فكل ما اختلفوا فيه يتبين لهم يوم القيامة صوابه، هذه إحدى حكمة البعث، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم أي لأجل أن يعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. هذا الشاهد. أقسموا بالله جهد أيمانهم وسماهم الله كاذب، فدين على أنهم حلفوا وكذبوا في اليمين. فلما أقسموا بالله جهد أيمانهم قال هذه يمين، صاحب الشرح يقول هذه يمين مع أنه كاذب. واليمين الغموس عند مالك وعند أحمد، لو حلف إنسان على شيء يعلم أنه لا يقع ويستحيل وقوعه وهو كاذب، فإذا حلف قال هذا الجبل لا ينسف، ويعرف أن هناك آلات تنسفه، ويعلم أن جهد ابن آدم يحفرونه فيزيلونه، فهذا حلف على شيء غير مستحيل. لكن لو حلف أنه يستطيع حمل هذا الجبل فهذا كاذب في أو أقسم يمين، لكن يمينه فاجرا. وكذا لو حلف على شيء ماض، على شيء مضى يعلم أنه وقع، قال قد وقع حصل هذا الشيء، يعلم أنه لم يحصل، فهذه يمين غموس، يعني تغمس صاحبها في الذنب ولا كفارة لها من شدة جرمها وعظمتها. من حلف على شيء ماض لم يقع على أنه وقع، أو حلف على شيء ماض وقع فادعى أنه لم يقع وهو يعلم، فهذا كاذب جريء، فيمينه تسمى يمين غموس ما لها كفارة إلا التوبة. هذا من هذا الباب. فالله عز وجل قال هم أقسموا بالله جهد أيمانه باليمين الجاهدة من أقصى قلوبهم، سماها الله أيمان لأنهم هم الأيمان تطلق على الحلف بالله أو صفة من صفاته، وتطلق أحيانا على الشيء المحلوف به، فهو سماها الله لأنهم هم أقسموا بيمين، ما قال أن هذه يمين تكفر أو لا تكفر. فلذا صاحب الشرح لما تأول الآية لم يتأولها على وجهها المطلوب. نعم. ولأنه لو حلف على فعل متصور فصار ممتنعا حنث، فهذا أولى. لو حلف على شيء متصور فأصبح ممتنع، يعني حلف أنه سيطير في طيارات، إلا بعد سنين انتهى البترول وامتنعت الطائرات فما في شيء يطير، فهذا يقول يحنث، هذا يحنث، هو قال كذا من حلف على شيء يتصور ثم أصبح ممتنع حنث. لكن هذه الصورة ليست كالصورة التي نتكلم عنها. نعم. ذاك حلف على مستحيل من أصله ما هو متصور ثم يمتنع. نعم. وقيل لا تطلق في المحال لذاته، وإن المحال عادة كالممكن في تأخير الحنف إلى آخر حياته. يعني يقول المستحيل نوعان، مستحيل لذاته كالجمع بين الضدين، تجمع بين نقيضين يعني بين نار وماء، تقول فلان حي ميت ما يصير هذا، ما يمكن على الإسلام، لأنه لا لا لا يمكن، هذا مستحيل لذاته. وفيه مستحيل عادة، تقول لا أصعد، حلف أنه يصعد إلى السماء، يعرف الناس أنه ما في طيارات ولا أحد يصعد إلى السماء، مستحيل عادة، لكن ممكن، قد يأتي جني فيصعد به إلى السماء، قد يأتي ملك فيحمله إلى السماء. فبعض أهل الفقه يقول من حلف على يمين مستحيل عادة وجوده، فيقول إن كان مستحيل عادة فيحنث إن كان على غير اليمين، وإن كان مستحيل لذاته فهذا لا يحنث ولا يقع طلاقه. بعض أهل العلم هكذا فرع اقرأ بعده. فرع إذا حلف لا يقتلن فلانا وهو ميت فقيل يحنث وهو الأشهر، وقيل لا وقيل إن كانت يمينه بطلاق أو عتاق حنث، وإن كان بغيرهما فلا. وفرق القاضي في الجامع فقال إن لم يعلم بموته لم يحنث وإلا حنث. إذا حلف لا يقتلن فلانا، هذا هؤلاء فرقوا بين الطلاق والحلف، لأن قلنا أن الأيمان المسلمين حسب ما تعارفوا عليه فهي أيمان، فكان بعض الناس يحلف بالبيعة للإمام، والبيعة عهد من عهود الله فيجب الوفاء به، وبعضهم يحلف بالطلاق، والطلاق حكم من أحكام الله فيجب الوفاء به. هؤلاء فرقوا بين الطلاق والعتق وأيمان البيعة وبين اليمين، فجعلوا اليمين فيها كفارة، وتلك يقع فيها الطلاق والعتق وغير ذلك. لكن المحققين من أهل العلم كابن تيمية وبعض الشافعية يقولون هذه أيمان من أيمان المسلمين لا يقع بها طلاق، إنما فيها الكفارة. نعم. وإن قال أنت طالق إن شربت ماء الكوز ولا ماء فيه، أو صعدت السماء، أو شاء الميت أو البهيمة، أو إن قلبت الحجر ذهبا، أو إن جمعت بين الضدين، أو إن رددت أمس لم تطلق في أحد الوجهين، صححه في الشرح وقدمه في المحرر والرعاية والفروع، لأنه علق الطلاق بصفة لم توجد، لأن ما يقصد تبعيده يعلق على المحال، كقوله تعالى لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. طيب. ولقول الشاعر قال أنت طالق إن كسرت هذا الحجر، ويعلم أنها لا تستطيع كسره، أو قال أنت طالق إن شربت ما في هذا الكوز، ويعلم أن ما في الكوز لما فيه ماء، فهو علق طلاقه على شيء مستحيل. معناه مفهومه أني لا أطلقك، لأن المعلق عليه شيء غير موجود، فكأنه أراد عدم طلاقه. هذا أحد الوجهين. واضح هذا؟ يقول عادة العرب أنها إذا أرادت نفي شيء علقته على مستحيل، تقول لا أكلم فلانا حتى يزول هذا الجبل من موضعه، والجبل ما يزال من موضعه، فمعناته لا أكلمه حتى الموت. يقولون لا أكلمه حتى يشيب الغراب، الغراب ما يبيض أبدا، يبقى على لونه. هو علق الطلاق، علق الكلام على أمر مستحيل، لأنه كأنه أراد أن يقول لا أكلمه أبدا، فعدل عن هذا اللفظ وجاء بالمعنى الآخر، قال لا أكلمه حتى يشيب الغراب. ثم ذكروا قوله سبحانه ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الجمل يعني المخلوق هذا المعروف، وسمى الخياط يعني الفتحة التي في المخيط، هذا ما لا مستحيل عند بني آدم، لا يمكن يتصور. فالله عز وجل أراد أن ينفي عنهم دخول الجنة على الإطلاق، لأن الجمل يطلق على الحيوان المعروف، ويطلق على الحبال الكبيرة المتينة الغليظة التي يربط بها السفن في الميناء على شواطئ البحار، هذه ما تدخل في سم الخياط، فعلق على هذا المستحيل. هذا أحد الوجهين، أنه لو قال لزوجته إن عملت كذا وذاك الشيء لا مستحيل عمله أو لا يوجد، فكأنه أراد عدم تطبيقها. والوجه الثاني تطلق، لأنه قال أنت طالق تلفظ بالطلاق وما بعده لغو. نعم. بسم الله. ولقول الشاعر إذا شاب الغراب وأتيت أهلي وعاد القار كاللبن الحليبي وكحريفه بالله. إذا شاب الغراب وأتيت أهلي، يعني كان يقول لا أجي إلى أهلي أبدا، لأن الغراب ما يشيب. وعاد القار كاللبن الحليبي، القار يعني الزفت القطران، هذا لونه أسود ما يمكن يصير كالحليب كاللبن الأبيض، مستحيل. يرد، فأراد أن يقول لو تغير هذا اللون إلى ذاك اللون وتغير لون الغراب إلى اللون الآخر رجعت إلى أهلي، فكان يقول لا أعود إلى أهلي. نعم. وتطلق في الآخر ويلغى الشرط لأنه أردف الطلاق بما يرفع جملته ويمنع وقوعه في الحال. وفي الثاني فلم يصح هذه مثل الأولى، يمنع وقوعه في الحال وفي الثاني. اشطف الفاصلة دي الموجودة لا معنى لها. ويمنع وقوعه في الحال وفي الثاني فلم يصح كاستثناء الكل. كاستثناء الكل، لو قال أنت طالق إلا طالق ما يصح، أنت طالق طلقة إلا طلقة ما يصح، هذا مر عليها في الاستثناء. لا يصح استثناء الجميع، ولا يستصح عند الحنابلة استثناء أكثر من النصف. نعم. وكما لو قال أنت طالق طلقة لا تقع عليك. طيب اقرأ بعدين تذنيب. تذنيب: العتق والظهار والحرام والنذر كالطلاق. أي حكم هذه، حكم العتق والظهار والحرام والنذر حكمه كحكم الطلاق فيما مر. نعم. واليمين بالله تعالى قيل كذلك، وقيل لا كفارة فيها كالغموس. واليمين بالله تعالى قيل كذلك أي كالطلاق يكفر فيها، وبعضهم قال أنها كالغموس، لعل هذا أصوب لأنه حلف على شيء مستحيل ويعلم أنه هذا لا يوجد. نعم. وفي المستوعب تعليقه كقوله لا فعلن أو لا فعلت نحو لا أقومن أو لا قمت يصح بنية جاهل بالعربية، وإن نواه عالم فرواية أنت طالق ثم يريد أن قمت. يقول أن الجاهل إذا تلفظ بمثل هذه الألفاظ ولا يعلم مدلولها فهو حسب ما نواه. الجاهل ما يعرف دلالات اللغة العربية، لا يعرف أن متى للزمان، ولا يعرف أن أين للمكان، ولا يعرف أن كيف للحال، فجاء بمثل هذه الألفاظ ولا يدري مدلولها فهو حسب نيته. لكن الذي يعرف معاني الألفاظ العربية وطلق زوجته عارفا مدلولات هذه الألفاظ فتقع أو لا يقع حسب دلالات هذه اللغة. نعم. وإن قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد فعلى وجهين، لأن الطلاق إذا قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد، صورت المسألة، أنت طالق اليوم وقع طلاق اليوم، فإذا جاء غد فهل يقع طلقة ثانية أو لا يقع طلقة ثانية؟ أما الطلاق الأول فهو واقع لا محالة. الطلاق إذا جاء غد يقع أو لا يقع، هذا اللي فيها الوجهين. اقرأ شوف اسمعوا: لأن الطلاق إذا علق على شرط مستحيل فهل يقع فيه وجهان، لأنه جعل وقوع الطلاق مظروفا لليوم ومشروطا للغد، والجمع بينهما محال. كان يعني هذه نظرة أخرى، قال أنت طالق اليوم إذا جاء غدا، هذا إن أراد أن غدا إذا وصلنا اليوم فأنت طالق، هذا صحيح مستحيل، لكن هذا يعبث، هذا اللي يتكلم بهذا المعنى يعبث. لكن إذا قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد أراد يقول أن أنك طالق اليوم فتقع طلقة، وإذا جاء غد وهل تقع طلقة ثانية فتكون طلقة ثانية. وإن قال لم أنوي، إنما أردت أن هذا اليوم يقع فيه الطلاق، وإذا جاء غد ففيه أمر آخر فيرجع إلى نيته. نعم. لأن الطلاق إذا علق على شرط مستحيل، لأن الطلاق إذا علق على شرط مستحيل فهل يقع فيه وجهان، لأنه جعل وقوع الطلاق مظروفا لليوم ومشروطا للغد، والجمع بينهما محال، والمذهب عدم الوقوع. وقال القاضي لا تطلق، لأن شرط الطلاق لم يتحقق، لأن مقتضاه وقوع الطلاق إذا جاء في اليوم ولا يجيء غدا إلا بعد فوات اليوم وذهاب محل الطلاق. بس نقف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما.